إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، توقفنا في المرة الماضية تكلمنا عن مفهوم الإيمان والكفر عند مرجئة الفقهاء، ووصلنا إلى الكلام في فصل مهم من فصول الكتاب وهو سمات الإرجاء المعاصر. يعني كل ما تكلمنا فيه في المرات الماضية كان بيانا كما ذكر المؤلف في مقدمة كتابه أن البدعة تتطور، البدعة تتطور هكذا قال في المقدمة. فالآن نريد أن نعرف كيف تطورت بدعة الإرجاء حتى قال بها بعض المنتسبين إلى العلم في هذا الزمان، وما مظاهر هذه البدعة عندهم، ما أقوالهم في هذه البدعة، ما أقوالهم التي أشعوها ونشروها في هذه البدعة وادعوا أنها مذهب أهل السنة والجماعة. فسيتكلم في هذا الفصل السابع عن سمات الإرجاء المعاصر، وذكر فيه ثلاثة مباحث. سيبحث البحث الأول حول ما ينسب إلى المرجئة من أنه لا يضر مع الإيمان ذنب، ثم يتكلم حول قول بعض السلف: من قال الإيمان قول وعمل، الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، فقد برئ من الإرجاء. يعني هم يستدلون بهذا القول، يقولون بعض السلف يقولون من قال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فقد برئ من الإرجاء أوله وآخره، يعني ليس من المرجئة. وإذا سألتهم عن هذا قالوا: نحن نقول إن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، فكيف تنسبنا إلى الإرجاء؟ سيرد على هذه الشبهة. ثم بعد ذلك في المبحث الثالث يتكلم عن مقالات الإرجاء المعاصر، يعني المقالات التي يقولها هؤلاء في هذا الزمان. المبحث الأول تفضل. حول ما ينسب إلى المرجئة من أنه لا يضر مع الإيمان ذنب. اشتهر على ألسنة كثير من الناس أن المرجئة هي الفرقة التي تقول لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة، وهذا القول وإن نسب إلى بعض المرجئة كاليونسية إلا أنه لا يعلم قائل من أهل العلم قد ذهب إليه، ونسبته إلى مقاتل ابن سليمان كذب عليه. نعم، هذا القول نسب إلى فرقة من فرق المرجئة، ذكر في الحاشية أن الجرجاني ذكره في شرح المواقف، اسمهم اليونسية، أتباع رجل اسمه يونس، نسب إليه هذا القول، أنهم يقولون أنه لا يضر مع الإيمان ذنب، لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة. قال: هذا القول لا يعرف إلا عن هؤلاء، وحتى نسبته لهؤلاء ليس عليها دليل صحيح، ونسبة هذا الكلام إلى مقاتل ابن سليمان كذب عليه، الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب. يعني حتى المرجئة، سواء كان مرجئة الفقهاء أو الأشاعرة أو الجهمية أو غيرهم، لا يقولون هذا الكلام، لا يقولون أنه لا يضر مع الإيمان ذنب ولا يعني كما أنه لا ينفع مع الكفر طاعة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأما ما يذكر عن غلاة المرجئة أنهم قالوا لن يدخل النار من أهل التوحيد أحد، فلا نعرف قائلا مشهورا من المنسوبين إلى العلم يذكر عنه هذا القول. وقال: وهذا قد يكون قول الغالية الذين يقولون لا يدخل النار من أهل التوحيد أحد، لكن ما علمت معينا أحكي عنه هذا القول، وإنما الناس يحكونه في الكتب ولا يعينون قائله، وقد يكون قول من لا خلاق له، فإن كثيرا من الفساق والمنافقين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب أو مع التوحيد، وبعض كلام الرادين على المرجئة وصفهم بهذا. نعم، وهذا القول الآن في هذا الزمان أصبح معروفا عند غلاة المتصوفة، أن المتصوفة في الإيمان في الحقيقة هم من غلاة المرجئة الذين يقولون إنه لن يدخل أحد من أمة محمد النار، ويقولون إن ويستدلون عندهم بعض الشبهات التي يستدلون بها. مثلا يقولون النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الشيطان قد أيس أن يعبد في أرضكم بعد اليوم، ولكن في التحريش بينكم، وكما قال صلى الله عليه وسلم. يقولون الشيطان يأس أن يعبد في الأرض، فهذا دليل أنه لن يعبد أحد من الشيطان من هذه الأمة، وأنه لن يكفر أحد من هذه الأمة. ولكن طبعا يعارض هذا الحديث أحاديث أخرى حديث أخرى من قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: لا تقوم الساعة حتى تضطرب آلية نساء دوس حول ذي الخلصة، يعني صنم من الأصنام يعبد من دون الله عز وجل قبل قيام الساعة. وحديث أخرى بيّنت أن الشرك سيقع في هذه الأمة. أما قوله صلى الله عليه وسلم أن الشيطان قد أيس أن يعبد في أرضكم هذه، فهذا ظن الشيطان، وظن الشيطان ويأسه قد يكون صحيحا وقد يكون خطأ، ويأسه كان خطأ لأنه فعلا وقع الشرك في هذه الأمة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. فتجد أن غلاة المتصوفة في هذا الزمان عندما تقول لهم الذي تفعلونه شرك وأن الذي يموت على هذا يكون خالدا في جهنم أعذنا الله منها، عندما تقول لهم هذا يقولون لا يمكن أن يقع الشرك في هذه الأمة، فكل من نطق بكلمة التوحيد وفعل ما فعل من أفعال من الأفعال المكفرة لا يمكن أن يدخل النار، بل هو قطعا مغفور له. فهذا الكلام الذي ينكره شيخ الإسلام ويقول إنه لم يعرف عن أحد من المتقدمين إلا أنه قد يذكر عن غلاة المرجئة كالجهمية وغيرهم، هذا الكلام أصبح مشهورا الآن بين هؤلاء، بين غلاة المتصوفة والقبوريين الذين يقولون إننا ننطق بكلمة التوحيد ونأتي بأعمال الإسلام بأركان الإسلام بالصلاة وغيرها، فكيف نكون من أهل النار؟ فهذه دعواهم الباطلة. قال النقل الذي بعده: وقال وهذا قد يكون، والخطر الذي يكمن من شيوع هذه المقالة هو ظن كثير من الناس أن من برئ من هذا فقد برئ من الإرجاء، وظنهم أن الإرجاء قول متفاهت ظاهر متهافت، أي ضعيف جدا، قول متهافت أي باطل ضعيف ليس عليه دليل، ظنهم أن الإرجاء قول متهافت ظاهر البطلان لا يمكن أن يقول به أحد قرأ القرآن ونظر في السنة وعرف شيئا من نصوص الوعيد، فإن كون المسلم الموحد قد يدخل النار بذنبه تواتر تواترا يفيد العلم الضروري. ولو كان الإرجاء منحصرا في هذه المقالة المتهافتة لما ذهب إليه جمع من العباد والزهاد والفقهاء والنظار من أمثال طلق بن حبيب وذر بن عبد الله وحماد بن أبي سليمان وأبي حنيفة النعمان بن ثابت وأبي الحسن الأشعري في أحد قوليه وأبي منصور الماتريدي ومن تبعهما من الأشاعرة والماتريدية، وفيهم خلق كثير من الحنفية والمالكية والشافعية وبعض الحنابلة. يعني هو يريد أن يقول في هذا أن الإرجاء ليس قولا باطلا ظاهر البطلان، بل هذا الإرجاء وقع فيه كثير من المنسوبين للعلم والعبادة والزهد والنظر، أي علماء الكلام الأذكياء وقعوا في الإرجاء. هذا يدل على أن الإرجاء هذا أمر قد خفي على كثير من العلماء، أن أمر قد خفي على كثير من العلماء خاصة في هذا الزمان كما سيتكلم المصنف في هذا الفصل. قال: وهذا الجهل بحقيقة الإرجاء ومقالات المرجئة أدى إلى شيوعه وانتشاره وتبني كثير من المتأخرين له، حتى دخل على بعض المنتسبين للحديث والسنة في هذه الأزمنة، كما دخل على من قبلهم ممن يصرح بالبراءة من قول المرجئة مع نصره لشيء من مقالاتهم. طيب، الذي، وهذا سيتكلم عنه بعد ذلك، الذي وافق المرجئة في بعض أقوالهم ولكنه ينكر عليهم ويتبرأ منهم، هل ينسب إليهم مطلقا؟ عليكم السلام، هل يقال إنه مرجئ مطلقا؟ لا، لا يقال هذا، يقال وافق المرجئة في قولهم كذا، لكن لا يقال إنه مرجئ مطلقا، فإن هذا هو العدل والإنصاف. كما بالضبط بعض أهل العلم الذين هم ينكرون على الأشاعرة ومع ذلك وقعوا في بعض أقوالهم، كالنووي وابن حجر، هل يقال إنهم من الأشاعرة؟ لا، يقال إنهم وافقوا بعض الأشاعرة، أي وافقوا الأشاعرة في بعض أقوالهم في تأويل الصفات. كذلك يقال عنهم، يقال عن ابن حجر مثلا أنه وافق المرجئة في بعض أقوالهم في قوله مثلا في الفتح: إن الإيمان، إن العمل شرط كمال في الإيمان، إن العمل شرط كمال في الإيمان. فمن وافق المرجئة في بعض أقوالهم لا ينسب إليهم مطلقا، وهذا هو العدل والإنصاف، وهذه المسألة سيتكلم عنها بعد ذلك. قال: وأنا أسوق إليك شواهد تدل على ما ذكرت، يعني شواهد من كلام أهل العلم أن بعض العلماء الذين شهد لهم بالعلم والفضل وفقوا المرجئة في بعض أقوالهم، فذكر منهم أبا حنيفة. قال الملا علي القاري رحمه الله في الدفاع عن أبي حنيفة رحمه الله: ثم المرجئة المذممة من المبتدعة ليس من القدرية، بل هم طائفة قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة، فزعموا أن أحدا من المسلمين لا يعاقب على شيء من الكبائر، فأين هذا الإرجاء؟ ثم قول أبي حنيفة رحمه الله مطابق لنص القرآن وقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، بخلاف المرجئة حيث لا يجعلون الذنوب مما عدا الكفر تحت المشيئة. ثم علم أن مذهب المرجئة أن أهل النار إذا دخلوا النار فإنهم يكونون في النار بلا عذاب كالحوت في الماء، إلا أن الفرق بين الكافر والمؤمن أن للمؤمن استمتاعا في الجنة يأكل ويشرب، وأهل النار في النار ليس لهم استمتاع أكل وشرب. وهذا القول باطل بالكتاب والسنة وإجماع الأمة من أهل السنة والجماعة وسائر المبتدعة. ولا يدل على فساد مذهبهم في مسائل الأحكام في الآخرة، يعني هم يقولون إن أهل النار الذين كتب الله عز وجل عليهم الخلود في النار من أهل الكفر، عذابهم في النار ليس عذابا حسيا، إنما هو عذاب معنوي أنهم يحرمون من اللذائذ، يحرمون فقط من اللذائذ، ليس معنى أنهم يعذبون عذابا، يعذبون عذابا حسيا. قال بعد ذلك، نقرأ في الصفحة التالية بعد التالية، وقول القائل، هذا باقي كلام شيخ الإسلام، وقول القائل الطاعات ثمرات التصديق الباطن، وقول القائل الطاعات ثمرات التصديق الباطن يراد به شيئان، يراد به أنها لوازم له، فمتى وجد الإيمان الباطن وجدت، وهذا مذهب السلف وأهل السنة. ويراد به أن الإيمان الباطن قد يكون سببا، وقد يكون الإيمان الباطن تاما كاملا وهي لم توجد، وهذا قول المرجئة من الجهمية وغيرهم. وقد ذكرنا فيما تقدم أنهم مخالطوا في ثلاثة أوجه، يعني الطاعات ثمرات التصديق الباطن، هذا قول مجمل يحتاج إلى تفصيل. إذا قيل إن الطاعات أي الأعمال الصالحة هي ثمرات التصديق الباطن، هذا القول مجمل يحتاج إلى تفصيل. إن قلت إن تقول للذي قال هذا الكلام، إن كنت تقصد أن الطاعات ثمرات التصديق الباطن بمعنى أنها لوازم له، يعني لابد أن توجد، فهذا قول صحيح، هذا قول صحيح كما قلنا، والخلاف بيننا وبينهم يكون خلافا لفظيا. وإن كنت تقصد أن هذه الثمرات قد توجد وقد لا توجد، ليست لازمة للتصديق الباطن، فهذا خلاف حقيقي، وهذا قول المرجئة، هذا قول المرجئة. إلى أن قال وكثير من المتأخرين لا يميزون بين مذاهب السلف وأقوال المرجئة والجهمية، لاختلاط هذا بهذا في كلام كثير منهم، ممن هو في باطنه يرى رأي الجهمية والمرجئة في الإيمان، وهو معظم معظم للسلف وأهل الحديث، فيظن أنه يجمع بينهما أو يجمع بين كلام أمثاله وكلام السلف. وهذا النقل واضح لابن تيمية، يبين أن قول المرجئة قد خفي على كثير من أهل العلم الذين ينتسبون إلى السنة والسلف ووافقوا قول المرجئة وهم لا يشعرون. نعم، فهذا يبين أهمية الوقوف على مقالات المرجئة وتمييزها عن مقالات أهل السنة حتى لا يقع الخلط بينها. نعم، سأتكلم في المبحث الثاني عن حول قول بعض السلف من قال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فقد بري من الإرجاء. هذه المقولة السلفية النافعة نقلت عن غير واحد من الأئمة، منهم أبو عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله، فقد روى الخلال بإسناده إلى إسماعيل بن سعيد قال سألت أحمد عمن قال الإمام يزيد وينقص، قال هذا بريء من الإرجاء. وقال البربهاري رحمه الله من قال الإمام قول وعمل يزيد وينقص فقد خرج من الإرجاء كله أوله وآخره. وهذه المقولة اختر بها بعض المتعالمين ممن خلط بين قول السلف وقول المرجئة في باب الإيمان والكفر، فزعم أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ثم قال لا يكفر بقول أو عمل ولا يكفر بترك العمل، وهذا من أعظم المخالفة لكلام السلف. هم وفقوهم في الإيمان وخالفوهم في الكفر، وفقوا السلف في الإيمان أنه قالوا الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وخالفوهم في ماذا؟ في الكفر. فإنما قال إن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص يلزمه كذلك أن يقول إن الكفر قول وعمل، لا يصح أن يقول إن الكفر اعتقاد فقط، فكما أن الإيمان قول وعمل فكذلك لابد أن يكون الكفر قولا وعملا. نعم، فهذه المقولة حق ولا شك، لكن على فهم قائليها، وهو أن العمل والقول والاعتقاد أركان في الإيمان لا يجزئ أحدها عن الآخر، وإلا فمن قال من قال هذه العبارة لا يجزي واحد عن الآخر؟ الإمام الشافعي قال الإيمان قول وعمل ونية لا يجزي واحد منها عن الآخر. وهذا النقل من أهم النقول في السلفية في تعريف الإيمان، لأنه قال لا يجزي واحد منها عن الآخر، فكله في منزلة واحدة، لأن المرجئة كما تقدم هم أنفسهم يقولون إنه إن لم يقل إن امتنع من القول وعمل لا يصح له إسلام، واضح؟ فكذلك إن قال وامتنع من العمل لا يصح له إسلام. نعم. قال وإلا فمن قال ذلك وهو لا يرى أعمال الجوارح ركنا في الإيمان، أو قال ذلك وهو يحصر الكفر في التكذيب والاستحلال، فإنه قد نطق بما قاله السلف في تعريف الإيمان، لكن لا على الوجه الذي أرادوه. ولهذا حذر أهل العلم من بعض الكتب وأنها تدعو إلى مذهب الإرجاء مع تبنيها أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. الكلام الذي بين القوسين وكلام الشيخ علوي الثقاف، كلام الشيخ علوي عبد القادر الثقاف في ملحق الوسطية كما ذكرت في الحاشية. نعم. وقد أشرت في مقدمة البحث إلى تطور البدع، وأن من المرجئة من قال بالزيادة والنقصان وبأن العمل شرط كمال للإيمان، كما هو مذهب متأخر الأشاعرة مع حصرهم للكفر في الجحود والتكذيب. فهل يحتج أحد بقول أحمد رحمه الله السابق على أن هؤلاء قد برئوا من الإرجاء؟ يعني يلزم الذين يقولون إن من قال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، يلزمه أن يبرئ الأشاعرة من الإرجاء، لأن الأشاعرة يقولون هذا، متأخر الأشاعرة يقولون هذا، الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وهم مرجئة. نعم. قال وأبلغ من ذلك أن يقال قد وجد من المرجئة من يقول الإيمان قول وعمل. قال الإمام حرب الكرماني رحمه الله وسمعت إسحاق يقول أول من تكلم بالإرجاء زعم أن الحسن بن محمد بن الحنفية، ثم غلت المرجئة حتى صار من قولهم أن قوما يقولون من ترك المكتوبات وصوم رمضان والزكاة والحج وعامة الفرائض من غير جحود بها أنا لا نكفره، يرجى أمره إلى الله بعد إذ هو مقر. فهؤلاء المرجئة الذين لا شك فيهم. هذا النقل سيتكرر معنا في الباب الثالث عندما نتكلم على علاقة الظاهر بالباطن. في قيدان مهمان يدلان على ماذا؟ يدلان على أن تارك العمل بالكلية يكون كافرا حتى لو كان مقرا غير مكذب. لأن القيد الأول قال من غير جحود، والقيد الثاني قال إذ هو مقر. فمعنى ذلك أن حربا الكرماني نقل عن إسحاق بن رهوي رحمه الله أنه يقول إن الذي يقول إن من قال كلمة التوحيد ولم يأتي بأي عمل من أعمال الإسلام أمره مرجع إلى الله، لا نكفره، مع أنه لا يجحد هذه الواجبات وهو مقر بها. إذن سبب كفره ماذا؟ ليس الجحود وليس التكذيب، إنما هو ماذا؟ الامتناع عن العمل، ترك العمل. فهذا نص واضح جدا أن السلف يرون أن من ترك العمل بالكلية حتى لو كان مقرا بأن هذا العمل أوجبه الله عز وجل عليه يكون كافرا ولا ينفعه نطقه بكلمة التوحيد. قال ثم هم أصناف، منهم من يقول نحن مؤمنون البتة ولا يقول عند الله ويرون الإيمان قولا وعملا، وهؤلاء أمثلهم، هؤلاء أفضلهم. يعني بعض المرجئة ذكر أن بعض المرجئة يرون ماذا؟ انظر هذا النقل، ذكر أن هناك من المرجئة من يقولون الإيمان قول وعمل. طيب لماذا هم مرجئة؟ لأنهم قالوا إن هذا العمل شرط كمال، ليس ركن في الإيمان، وحصروا الكفر في التكذيب، واضح؟ ومع ذلك ذكر أن هؤلاء من المرجئة وهم أمثلهم، يعني ماذا؟ يعني أفضلهم، يعني أفضل هذه الفرق. وفرقة أخرى منهم يقولون الإيمان، وقوم يقولون الإيمان قول ويصدقه العمل، وليس العمل من الإيمان، ولكن العمل فريضة والإيمان هو القول، ويقولون حسناتنا متقبلة ونحن مؤمنون عند الله وإيماننا وإيمان جبريل واحد. فهؤلاء الذين جاء فيهم الحديث أنهم المرجئة التي لعنت على لسان الأنبياء، فهذه طائفة من المرجئة كانت تقول الإيمان قول وعمل ولم تخرج بذلك من الإرجاء. إن القول بأن الإيمان قول وعمل يعني إثبات أمرين لا نزاع فيهما بين أهل السنة. الأول أنه لا يجزئ القول ولا يصح من دون العمل، وهذا مصرح به من أئمة السلف وعليه إجماعهم كما سيأتي في الباب الثالث إن شاء الله. الثاني أن الكفر يكون بالقول والعمل كما يكون بالاعتقاد والترك على ما سبق بيانه بأدلته. فالمخالف في هذا أو في بعضه مخالف لأهل السنة موافق للمرجئة ولو ادعى غير ذلك. ومثل هذا يقال في من قال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ثم هو يكفر أهل الإسلام ويستحل الدماء والأموال، فهو موافق للخوارج مخالف لأهل السنة ولو ادعى غير ذلك. فالعبرة بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني، وإن كان اللفظ السني واجب الاتباع في هذا الباب. يعني كذلك هناك من الخوارج الذين عندهم غلو في التكفير، من يقولون الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص، ومع ذلك يستحلون دماء أهل الإسلام ويقولون إن الأصل فيهم هو الكفر، فهل يقال إن هؤلاء خرجوا من بدعة الخروج أو بدعة الغلو في التكفير لأنهم يقولون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص؟ بالطبع لا، لم يخرجوا من هذه البدعة. نعم. قال: وما ذكره إسحاق رحمه الله من غلو المرجئة وزعمها إسلام تارك عامة الفرائض هو ما يدندن حوله اليوم بعض المعاصرين ويزعمون أنه قول السلف. والمقصود أنه يقع الخلط بين كلام أهل السنة وكلام غيرهم عند بعض الناس، فيأخذون من هذا ومن هذا، وقد يجمعون بين المتناقضات ويخلطون بين المقالات على غير بصيرة، فيكون من أقوالهم من أقوال هؤلاء المرجئة المعاصرون، المرجئة المعاصرين من أقوالهم. نعم. الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان. حتى هنا جميل، حتى هنا كلام أهل السنة، لكن الكفر لا يكون إلا بالقلب دون البدن. نعم، فهذا تناقض كما قلنا، وقال الإيمان قول وعمل لابد أن يكون أن الكفر قول وعمل. نعم. مع أن المرجئة الأوائل كما مضى معنا يقولون إن العمل دليل على الكفر، ولا العمل ليس كفرا، فعل الكفر ليس كفرا، ولكنه دليل على ما قام بالقلب من كفر، ويكفرون بالعمل. هؤلاء غلوا أكثر من المرجئة الأوائل، لأنهم يقولون حتى هذا العمل لا يكفر به إلا إذا استحله، إلا إذا قال بلسانه أنا أستحل هذا، إلا إذا قال بلسانه أنا أستحل هذا الكفر. نعم. حتى قال بعضهم ومن كبار أهل العلم رحمه الله قال إن السب لا يكفر إلا إذا استحل، وقد يعذر السب، قد يعذر السب بالجهل أو بسوء التربية، سب الدين أو سب الله عز وجل قد يعذر بالجهل أو بسوء التربية، والسب مناقض للتعظيم لا يتصور فيه جهل. فهذا رجع إلى ماذا؟ رجع إلى أصل القول بأن الكفر محصور في الاستحلال أو التكذيب، بأن الكفر محصور في الاستحلال أو التكذيب. نعم. ثانيا، الإيمان قول وعمل، وتارك العمل بالكلية مع القدرة والتمكن مسلم موحد. نعم. ثالثا، طبعا مع القدرة والتمكن هذا قيد يخرج ماذا؟ يخرج العاجز. العاجز هذا قد يكون عاجزا حسيا، أو عاجزا لأنه مات أسلم ثم مات مباشرة، يعني لم يتمكن من العمل، أسلم ثم مات، فهذا معذور أيضا. نعم. نعم. واحد أو كله؟ كل العمل، جنس العمل. يعني الكلام على نعم. هو يصوم ولكن لا يصلي، ولا يصلي ولا يصلي. طيب، الصلاة سنتكلم فيها. هذه شبهة من شبهاتهم. ستأتي في المجلد الثاني. لكن سأقولها سريعا. هم يقولون، أنتم تقولون جنس العمل لا يصح الإيمان إلا به. فأخبرونا أي عمل يصح الإيمان به؟ هل الصلاة أم الصوم أو الزكاة؟ أي عمل يصح الإيمان به؟ فنقول لهم العمل الذي يصح الإيمان به هو الصلاة. فيقولون طيب الصلاة اختلف فيها السلف، اختلف فيها السلف في حكم تاركها. طيب فكيف وجب عن هذا؟ وسأعقل فصلا عن هذا، سيبين أن الخلاف الحادث في تارك الصلاة وخلاف بعد إجماع الصحابة. كان هناك إجماع من الصحابة، هذا إجماع نقله غير واحد، نقله أيوب السختياني، نقله عبد الله بن شقيق، نقله من الصحابة جابر بن عبد الله. سأقول هذه النقول حتى لا نعيدها، يعني ستأتي فيها أماكنها. كل هذه النقول تثبت إجماع السلف أو إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة، على كفر تارك الصلاة. ثم بعد ذلك حدث الخلاف بين الفقهاء، وسيذكر المصنف أن هناك 13 مسألة ذكرها في كتابه، وهناك ما هو أكثر من ذلك حدث فيها الإجماع في زمن الصحابة، وقع فيها الإجماع في زمن الصحابة، ثم وقع فيها ماذا؟ الخلاف. وتقرر في الوصول، من درس الوصول في باب الإجماع، أن الخلاف السابق لا ينقض، الخلاف اللاحق لا ينقض الإجماع السابق، الخلاف اللاحق لا ينقض الإجماع السابق. طيب، هل يقال إذن أن الذين لم يكفروا تركوا الصلاة من الفقهاء هم مرجئة؟ لا، شيخ الإسلام فصل في هذه المسألة قال إن من لم يكفر ترك الصلاة من الفقهاء بسبب نظره في الدليل فلا ينسب إلى المرجئة، أما من لم يكفره لأنه يرى أن العمل ليس لازما من لوازم الإيمان فقد وافق المرجئة. من لم يكفر ترك الصلاة لأنه يرى أن العمل ليس لازم من لوازم الإيمان فقد وافق ماذا؟ المرجئة في أقوالهم الذين يقولون أن العمل ليس لازم من لوازم الإيمان، هو ثمرة قد توجد وقد تتخلف. طيب الذين لم يكفروا ترك الصلاة من الفقهاء وهم في نفس الوقت يقولون العمل لازم من لوازم الإيمان، يقولون لابد أن يأتي بعمل آخر من الأعمال التي أوجبها الله عز وجل عليه واختص بها محمدا صلى الله عليه وسلم كما نقلنا كلام شيخ الإسلام في أول الكتاب. قال شيخ الإسلام ولا يصح إيمان العبد إلا إذا أتى بعمل من الأعمال التي أوجبها الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم واختص بها، فذكر شرطين للعمل: عمل أوجبه الله واجب ليس مستحب، لا يأتي بصلاة نافلة ويقول أتيت بعمل، وماذا؟ واختصه بعمل خاص بشريعتنا ليقال أن صدقت الحديث أو بررت الوالدين أو وصلت الرحم فإن هذه الأعمال واجبة، ولكن ليس خاصة بشريعتنا. فمن أتى بها بالعمل بهذين الشرطين، عمل أوجبه الله على محمد عليه الصلاة والسلام واختصه به، فقد أتى بشيء من العمل. وأعظم هذه الأعمال الصلاة، فلا لابد أن نفصل بين شيئين، بين خلاف الفقهاء. لو سلمنا أنه ليس هناك إجماع، نفترض يعني أنه ليس هناك إجماع على كفر ترك الصلاة، لا يعني هذا أن الذين اختلفوا في كفر ترك الصلاة يقولون بإسلام تارك العمل، هم يوجبون أن يأتي بشيء من العمل، وستأتي نقولهم في هذا، سأخذ بابا كاملا لهذه النقول، سأدخل أكثر من 114 نقلا في هذا. والشيخ علي الثقاف له كتاب في هذا اسمه التوسط والاقتصاد، في أن الكفر يكون بالقول والفعل والاعتقاد، نقل كلام السلف منذ زمن الصحابة حتى المعاصرين، يبين فيه ماذا؟ يبين فيه أن السلف اتفقوا وأجمعوا أن من ترك العمل بالكلية لا يصح له إسلام. شبهة أخرى عندهم يقولون طب كيف ستعرفون، هذه الشبهات كلها ستأتي عندهم شبهات عقلية ونقلية، يقولون كيف تعرفون أن هذا الرجل لم يأتي بأي عمل من الأعمال؟ نقول له كلامنا هذا عن مناط الحكم في الآخرة، مناط الانتفاع في الآخرة، الحكم الإسلام في الآخرة، الإسلام الحقيقي. أما الإسلام الحكمي نحكم عليه بما ظهر لنا، إذا لم يظهر لنا أنه ترك الصلاة حسنا، لم يظهر لنا هذا الأمر، ولم يظهر لنا أنه ترك العمل بالكلية، سنحكم عليه بالإسلام لأنه نطق بالشهادتين ولم يأتي بناقض. ما خفي عليه من أمرنا واضح أنه لو كان حقيقته حقيقة هذا الرجل أنه لا يأتي بأي عمل من أعمال الإسلام، وعند الله لن يكون مسلما. أما عندكم أنتم هو مسلم في الدنيا وفي الآخرة، عندنا نحن قد يكون مسلما في الدنيا إذا نطق بالشهادتين مثلا وادعى أنه يصلي في البيت لا يراه أحد، إذا كان كاذبا في هذه الدعوة عندكم ما حكمه في الآخرة؟ عندكم عند المرجئة ما حكمه في الآخرة؟ مسلم. لكن عند أهل السنة حكمه في الآخرة أنه لن يكون مسلما. فيقول لك هم يقولون إذن ما فائدة دراسة هذه القضية؟ نعم، فائدة دراسة هذه القضية أننا نقول للناس إن من لم يأتي بأي عمل من أعمال الإسلام ومات على هذا لن تنفعه الشهادتان يوم القيامة، لن تنفعه بل يكون خالدا في جهنم لأنه لم يأتي بعمل يصدق إيمانه، لابد من عمل يصدق إيمانه، إذا لم يأتي بعمل دل أنه ليس في قلبه إيمان ينجيه يوم القيامة للترابط بين الظاهر والباطن. فعندما يقول العمل يقصد جنس العمل، جنس العمل يعني كل العمل، لا يعمل عمل من أعمال الإسلام، وأعظمها الصلاة كما ذكرت لإجماع الصحابة على كفر تاركها، على كفر تاركها بالكلية. أما من كان يترك أحيانا ويصلي أحيانا لا يكفر، وسيأتي الكلام عن هذه المسألة. طيب في مسألة جنس الأمر يقولون هذا الكلام يعني بدعة محدث، هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، هذا لفظ جنس العمل، لفظ جنس العمل ورد في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وسيأتي. طيب وأترك العبرة كما هو قال الآن، العبرة بماذا؟ بالحقائق والمعاني لا الألفاظ والمباني. أترك كلمة جنس العمل، لن نتنازع أنا وأنت عليه، لا مشحة في الاصطلاح. نرجع إلى قول حرب الكرماني الذي نقله عن إسحاق الآن، ماذا قال إسحاق؟ إن هؤلاء الذين يقولون أن من أقر ولم يجحد وأدى بكل ولم يأتي بأي عمل من أعمال الإسلام هو مسلم، ها؟ فقال هؤلاء هم المرجئة. وسيأتي معنا قول الحميدي سئل عن أناس يقولون إن من مات ولم يصلي لله صلاة ومات هو مستدبر القبلة ولم يفعل عمل من أعمال الإسلام وهو مقر بذلك يقولون هو ناجٍ أو مسلم عند الله، فماذا قال الحميدي؟ قال ذاك هو الكفر بالله عز وجل، الذي يقول هذا الكلام هو كافر، فكيف بالذي ترك العمل بالكلية؟ ستأتي نقول كثير عن السلف في هذا ترد على هذا الكلام، ترد على هذا الكلام على مسألة الدعاء أن لفظ جنس العمل هذا لفظ محدث. ها؟ لفظ جنس العمل أولا ورد في كلام شيخ الإسلام، ثانيا حتى لو افترضنا أنه لفظ محدث وشيخ الإسلام أخطأ في استخدام هذا اللفظ، العبرة بماذا؟ بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني. ننظر في كلام السلف في اشتراطهم العمل، وأنهم تواترت أقوالهم واجتمعت أنه من أتى بالشهادتين ولم يأتي بأي عمل من الأعمال نقلنا قبل ذلك كلام شيخ الإسلام في العمدة، عمدة الفقه في كلامه عن حكم ترك الصلاة، شيخ الإسلام له شرح عن العمدة لم يكتمل. قال شيخ الإسلام: والدين هو الطاعة والانقياد. الدين هو الطاعة والانقياد، فمن لم ينقد فلا دين له، ومن لا دين له فهو كافر. هذا لفظ كلامي. قال: الدين في اللغة ما معنى كلمة دين؟ دان أي طاعة، أطاع، دنت له أي أطعته. فالدين هو الطاعة والانقياد، فمن لم ينقد يعني من لم يعمل عملا من الأعمال فلا دين له، ومن لا دين له فهو كافر. وذكر هذه القاعدة في الإيمان عند أهل السنة عندما كان يتكلم في شرح العمدة في أول كتاب الصلاة عن حكم ترك الصلاة، وأن ترك الصلاة هذا مرتبط بقضية الإيمان، مرتبط بقضية الإيمان، لأن الصلاة من أعظم الأعمال، فمن تركها كان لغيره أترك. في الغالب الذي لا يصلي بالكلية في الغالب لا يصوم ولا يحج، من ترك هذا العمل كان لغيره ماذا؟ أترك. فيقول: الدين هو الطاعة والانقياد، فمن لم ينقد فلا دين له، ومن لا دين له فهو كافر. فهذا نص واضح صريح جدا، فأن من لم ينقد يعني لم يفعل عملا من الأعمال فلا دين له، من لا دين له فهو كافر. وستأتي نقول كثيرة في هذا الباب بإذن الله تعالى. طيب قال أخنا شيخنا نعلمون كذلك أن هناك الناس لا يصلون ولكنهم يحجون ويخرجون زكاتهم مثلا ويصومون حتى إن كان حالهم كذلك. إذا الذي لا يصلي بالكلية، لأن الذين قالوا بكفر ترك الصلاة، لا أريد أن أفصل هذه الناس ستأتي، لكن الذين يقولون بكفر ترك الصلاة اختلفوا، هل يكفر بترك صلاة أم يكون أكثر حالة الترك أم يكون تاركا بالكلية؟ شيخ الإسلام يرجح أن الذي يكفر هو التارك بالكلية. لماذا؟ لأن هذا الذي تقتضيه دلالة النصوص، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في حديث جابر عند مسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، الصلاة، فمن تركها فقد كفر، أي ترك الصلاة. ترك الصلاة لماذا؟ ترك أصل الصلاة، لأن الصلاة مفرد معرف بالألف واللام تدل على العموم، فالذي ترك كل صلاة أصل الصلاة لم يصلي أبدا فهو الذي يكفر. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث بريدة، إن في حديث جابر، هذا حديث بريدة، حديث جابر عند مسلم: إن بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. هذا حديث جابر، حديث الأول وحديث بريدة، إن بين الرجل وبين الكفر ماذا؟ ترك الصلاة. لم يقل إن بين الرجل وبين الكفر ترك صلاة، لو قال ترك صلاة لكان النكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق مطلقة، فما يطلق عليه صلاة يكفر بتركها، لكنه قال ماذا؟ ترك الصلاة، أي ترك كل الصلاة. فلذلك الصحيح أنه لا يكفر إلا إذا ترك الصلاة كلها، فمن ترك الصلاة كلها يكفر، يكفر. ولذلك عندما سئل جابر رضي الله عنه، سأله واحد من التابعين نسيت اسمه، سيأتي هذا الأثر، قال لجابر: ما العمل الذي كنتم تفرقون به بين الكفر والإسلام في زمن النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: جابر الصلاة. وقذلك قال أيوب السختياني: ترك الصلاة، ترك الصلاة كفر لا يختلف فيه. كذلك قال عبد الله بن شقيق: لم يكن أصحاب محمد يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. كل هذه نقولات عن السلف، وغيرها نقولات كثيرة ستأتي في الكتاب تدل أن السلف اتفقوا، خاصة الصحابة اتفقوا على ماذا؟ على أن ترك الصلاة كفر. الذين يخالفون يعترضون على هذه النقولات ويقولون الكفر المقصود به هنا هو الكفر ماذا؟ كفر الجحود أو كفر الأصغر. هذا باطل، لو قلت إنه كفر الأصغر معنى ذلك أنه ليس هناك عمل يكون كفرا أصغر إلا الصلاة، والشرع نص أن هناك أعمالا كثيرة هي من الكفر الأصغر، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، صح؟ اثنتان في يومته ما بهما كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. إذن هناك أعمال أخرى كثيرة هي كفر أصغر، ولكن عبد الله بن شقيق يقول: لم يكن أصحاب محمد يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، فيلزم أن يكون هذا هو الكفر ماذا؟ الأكبر، لأن هناك أعمال أخرى عند الصحابة هي كفر ماذا؟ أصغر. واضح؟ وإذن هذا نقل واضح عن عبد الله بن شقيق، وكذلك هناك نقل عن الحسن البصري سيأتي في هذه المسألة، وكل هؤلاء من كبار التابعين، كل هؤلاء من كبار التابعين الذين أدركوا الصحابة ونقلوا مذهبهم ولم يعرف لهم مخالف. ولذلك نقل شيخ الإسلام إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة. قال عمر بن الخطاب: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وحظ هذه نكرة في سياق النفي تعم، يعني لا نصيب في الإسلام لمن ترك الصلاة. طيب الأدلة على كفر تارك الصلاة أدلة كثيرة جدا مرفوعة من الكتاب والسنة وكلام الصحابة ونقل التابعين إجماع الصحابة كثيرة جدا مجتمع على كفر ترك الصلاة، ولكن نقول كفر تركها بالكلية. والذي يدل على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أول إن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من عمله الصلاة، فإذا صلحت صلح سائر عمله، وإن كان في صلاته نقص قيل انظروا هل لعبدي من تطوع، فإن كان له تطوع أكمل به نقص صلاته. وهذا النقص قد يكون نقصا في الصفة أو في الكمية في العدد، واضح؟ فهذا حديث دليل أن الإنسان إذا ترك بعض الصلوات لا يكفر، لأنه لو كان كافرا ما نفعته ماذا؟ النوافل، لكي تكمل النقص صلاته. هذا الدليل استدل به شيخ الإسلام على أن من ترك بعض الصلاة لا يكفر، ولا خطر عظيم، ولكن لا يكفر إلا إذا كان تاركا لها بالكلية. طيب فضل. ثالثا الإيمان قول وعمل، والكفر يكون بالقول والعمل، لكن لا يكفر المعين إلا إذا اعتقد الكفر أو قصده أو استحله إلى غير ذلك من مقولات الجهل والتعالم المخالفة لما عليه أهل العلم والسنة. قال الشيخ صالح الفوزان حافظه الله مشيرا إلى هذا التلخيص بين كلام أهل السنة وكلام غيرهم. وهناك فرقة خامسة ظهرت الآن، وهم الذين يقولون إن الأعمال شرط في كمال الإيمان الواجب أو الكمال المستحب. وقال حافظه الله وهذا يدل على بطلان قول من يقول إن من قال كلمة الكفر أو عمل الكفر لا يكفر حتى يعتقد بقلبه ما يقول ويفعل، ومن يقول إن الجاهل يعذر مطلقا ولو كان بإمكانه أن يسأل ويتعلم، وهي مقالة ظهرت ممن ينتسبون إلى العلم والحديث في هذا الزمان. طبعا اتفقنا أن الجهل الذي يعذر به صاحبه الجهل المعجز الذي لا يمكن لصاحبه أن يسأل ويتعلم. نعم. وسئل حفظه الله هل تصح هذه المقولة أن من قال الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص فقد برئ من الإرجاء كله حتى لو قال لا كفر إلا باعتقاد وجحود؟ فأجاب هذا تناقض، لأنه إذا قال لا كفر إلا باعتقاد أو جحود فهذا يناقض قوله إن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، لأنه إذا كان الإيمان قولا باللسان واعتقادا بالجنان وعملا بالجوارح وأنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فمعناه أن من تخلى عن الأعمال نهائيا فإنه لا يكون مؤمنا. تخلى عن الأعمال نهائيا يعني ترك جنس العمل، فالقضية بالمعنى وليست باللفظ، المهم بالمعنى. نعم. لأن الإيمان مجموع هذه الأشياء ولا يكفي بعضها، والكفر ليس مقصورا على الجحود، وإنما الجحود نوع من أنواعه، فالكفر يكون بالقول وبالفعل وبالاعتقاد وبالشك كما ذكر العلماء ذلك. وانظر باب أحكام المرتد من كتب الفقه. سيلخص في المبحث الثالث مقالات المرجاء المعاصرة يزيد على ما ذكره في المبحث السابق. قال تأكيدا لما سبق من أن البدع تتطور وتتخذ أشكالا وألوانا جديدة من الانحراف، ورغبة في تحذير أهل الإيمان من مقالات المرجئة الذين تلاعب بهم الشيطان، فقد رأيت أن أسرد من مقالاتهم ما هو موجود في هذه الأزمنة مما جزم أهل العلم بأنه من كلام المرجئة الذي خالفت به أهل السنة. أولا، الإيمان هو التصديق والإقرار، وهذا مذهب مرجئة الفقهاء، وإليه ذهب جماعة من الماتريدية والأشاعرة، وهو مقرر في كثير من المعاهد والجامعات. ثانيا، الإيمان هو التصديق فقط، وقول اللسان شرط لإجراء الأحكام في الدنيا، فمن صدق بقلبه ولم يأتي به من غير إيمان، لم يأتي به أي بقول اللسان يعني، فهو مؤمن ناج عند الله، وهذا معتمد الأشاعرة والماتريدية، وهو أسوأ من قول مرجئة الفقهاء كما لا يخفى، بل هو مذهب جهم على التحقيق، إلا أن متأخريهم يثبتون عمل القلب من الإذعان والانقياد ويجعلونه نفس التصديق كما سبق. ثالثا، الإيمان تصديق بالقلب وعمل بالقلب دون الجوارح، وهو قول عامة المرجئة إلا جهما ومن وافقه كما بين شيخ الإسلام. رابعا، الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وهو قول المرجئة الأوائل، وبه يقول أكثر الماتريدية اليوم. الكفر هو التكذيب والجحود، وليس شيء من الأقوال أو الأعمال كفرا بذاته، لكن من الأقوال والأعمال ما جعله الشرع علامة على الكفر، وهذا مذهب أبي الحسين الصالحي وابن الراوندي وبشر المريسي أو المريسي، وهو قول الأشاعرة والماتريدية كما سبق. وأسوأ منهما ذهب إليه بعض المعاصرين من أنه لا يكفر من قال الكفر أو عمله، لأن أولئك قالوا بأن الفعل والقول يكون علامة على الكفر، بحيث يحكم عليه بالكفر لفعله أو قوله في أحكام الدنيا دون أحكام الآخرة. من قال هذا؟ المرجئة الأوائل يقولون الفعل فعل الكفر وليس كفرا في نفسه، ولكن علامة على الكفر، علامة على الكفر في أحكام الدنيا، فنكفره في الدنيا لكنه قد يكون مؤمنا في الآخرة. قال وأما المتأخرون في هذا الزمان فلم يحكموا عليه بالكفر فيهما لا في الدنيا ولا في الآخرة، إلا إذا استحل، إلا إذا قال أنا أستحل السجود لصنم أو أستحل سب الدين أو أستحل الحكم بغير ما أنزل الله أو غير ذلك من المكفرات العملية، مما يعني إبطال حد الردة. لكن قول هؤلاء المتأخرين أخف من قول المرجئة المتقدمين من وجه آخر، وهو إدخال العمل في مسمى الإيمان المطلق، فإن المرجئة الأوائل لا يدخلون العمل في مسمى الإيمان المطلق وهؤلاء يدخلونه. يعني يقول المرجئة المعاصرون هم أشد من المرجئة الأولين في جانب وأفضل منهم في جانب، هم أسوأ منهم في جانب أنهم يقولون إن الكفء العمل لا يكفر به فاعله إلا إذا استحل، وأفضل منهم في جانب أنهم يدخلون العمل في مسمى الإيمان. قال من مقولتهم أيضا الكفر سادسا الكفر لا يكون إلا في القلب، لكنه لا ينحصر في التكذيب، بل يدخل فيه ما يناقض عمل القلب كالاستكبار وعدم الخضوع والاستخفاف والعداوة والبغض، وهذا قول بعض المرجئة كأتباع يونس السمري أو السمري وأبي معاذ التومني. هؤلاء الذين يقولون زادوا على التكذيب الإباء والاستكبار والبغض، لكن في النهاية حصل الكفر في ماذا؟ في القلب، لم يجعلوا العمل من الكفر. نعم. وهم يقصدون عدم الخضوع هنا للدين، يعني نعم عدم الخضوع للشرع، الاستكبار بالدين والعداوة والبغض طبعا. نعم. سابعا الكفر لا يكون إلا بالاعتقاد، ويريدون بالاعتقاد التكذيب أو الاستحلال، فيرجع إلى قول الأشاعرة والماتريدية السابق، وهو من مقولات غلاة المتصوفة أيضا، وينسجم مع قولهم إن دعاء الأموات والذبح والنذر لهم لا يكون كفرا إلا مع اعتقاد النفع والضر فيهم استقلالا. عندما تناقش المتصوفة والقبورية يقولون نحن ندعو هؤلاء الأموات ليس لأننا نعتقد أنهم ينفعون أو يضرون، هم وصائب بيننا بين الله، نحن نعتقد أن الله عز وجل هو الذي ينفع والذي يضر، فدعاء هؤلاء الأموات ليس كفرا في نفسه إلا إذا اعتقدت أنهم ينفعون أو يضرون. طبعا هذا الكلام باطل، دعاء غير الله كفر في ذاته، سواء اعتقد الداعي أن هذا المدعو ينفع أو يضر أو لم يعتقد. نعم. والدليل على هذا نص القرآن إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم، فسمى من دعا غير الله سماه مشركا دون اشتراط أن يعتقد أنه ينفع أو يضر. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نحن نجعلهم وسائط. طيب ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هؤلاء شفعاؤنا عند الله عز وجل. الله عز وجل هو الذي ينفع ويضر. هؤلاء لا يستقلون بالنفع والضر. لا يستقلون بالنفع والضر. نحن نعتقد أن الذي ينفع ويضر هو الله عز وجل، ولكننا قوم مذنبون لا يليق بنا أن ندعو ربنا، فنتخذ هؤلاء وسائط بيننا وبين الله عز وجل. نعم. قال من مقولتهم أيضا الكفر يكون بالقول وبالفعل، لكن لا يكفر المعين أو لا يكفر المعين إلا إذا اعتقد الكفر، وهذه حيلة ظاهرة على اشتراط الاعتقاد في التكفير، فلا فرق بين هذا وبين قولهم الكفر لا يكون إلا بالاعتقاد، وهو مذهب المرجئة كما سبق، لأن اعتقاد الكفر كفر في حد ذاته، ولو كان القول أو الفعل كفرا عند هذا المخالف لم يحتج إلى وجود مكفر آخر، وإلا كان ذكره عبثا وهو قد جعله شرفا. يعني هم يقولون هذه المقولة، هو يقول نعم الكفر بالقول والفعل، ولكن لا يكفر فاعل الكفر إلا إذا اعتقد، ففي النهاية جعل الكفر معلق بماذا؟ بالفعل أو بالاعتقاد؟ بالاعتقاد، وهو في الحقيقة لو اعتقد الكفر ولم ولو لم يفعله يكون كافرا. شخص يعتقد أن دعاء غير الله يجوز ولا يدعو غير الله أبدا، ما حكمه؟ كافر. لماذا؟ لأنه لم يحقق الكفر بالطاغوت، لم يحقق الكفر بالطاغوت. لابد أن يعتقد أن دعاء غير الله كفر، وأن الذبح لغير الله كفر، واضح؟ ولابد أن يعتقد أن هذه الأفعال في نفسها كفر. لو اعتقد هذا ولم يفعل فإيمانه صحيح. طيب لم يفعل، لم يذبح لغير الله، لم يدعو غير الله، ولكنه اعتقد أن هذا جائز، جائز فقط، أو اعتقد حتى أنه محرم وليس شركا، هل يصح إيمانه أم لا؟ لا صح، لأنه لم يعتقد أن هذا كفر. ففي النهاية هذا الذي يقول الكفر قول وعمل، ولكن الإنسان لا يكفر إلا إذا اعتقد الكفر، في النهاية رجع مذهبه إلى قول الذين يقولون إن الكفر لا يكون إلا بالاعتقاد، هو نفس مذهب الذين يقولون الكفر لا يكون إلا بالاعتقاد. قال نعم. تاسعا، من سب الله تعالى وسب نبيه صلى الله عليه وسلم لا يكفر إلا إذا استحل ذلك، وإليه ذهب بعض الفقهاء كالقاضي أبي يعلى، وإنما أوقع من وقع في هذه المهوات ما تلقوه من كلام طائفة من متأخر المتكلمين، وهم الجهمية إناس الذين ذهبوا مذهب الجهمية الأولى في أن الإيمان هو مجرد التصديق الذي في القلب، وإن لم يقترن به قول اللسان، ولم يقتضي عملا في القلب ولا في الجوارح. ولذلك القاضي أبي يعلى هو من علماء الحنابلة الكبار، قال على شيخ الإسلام، هذا كلام بين ما بين القوسين وكلام شيخ الإسلام في الصارم المسلول، قال عنه شيخ الإسلام: وهذا الكلام زلة منكرة وهفوة عظيمة. قال عن كلام أبي يعلى: زلة منكرة وهفوة عظيمة. ومع ذلك هذا لا يقال إن أبا يعلى مرجئ، لأن أبا يعلى كان معروفا بإنكاري على المرجئة، لكنه أخطأ في هذا الجانب، أخطأ في هذا عندما قال إن الساب لا يكفر إلا إذا استحل. قال شيخ الإسلام مرة أخرى: هذه زلة منكرة وهفوة عظيمة. ومع هذا لم يخرج هذا أبا يعلى إلى القول بأنه مثلا مرجئ، لكن نقول للإنصاف وافق المرجئة في هذا القول. مثلا عندما يقول بعض المعاصرين كالشيخ الألباني عليه رحمة الله إن الإيمان شرط كمال، أو إن السب لا يكفر، قد يعذر في سبه بسبب سوء التربية أو يعذر بجهله، فلا يقال إنه مرجئ، ولكن يقال وافق المرجئة في هذا الجانب، وافق المرجئة في هذا الجانب. ولذلك مثلا ترى في كتاب الصلاة حكم التاريخ عندما تمنى القول بعدم تكفير ترك الصلاة يحشد النصوص التي ظاهرها أن من أتى بالشهادتين فقط تنفعه يوم القيامة، عندما تكلم على حديث صلة مثلا استدل بحديث صلة بن أشيم الحذيفة أنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال تنفعهم يوم من الدهر كلمة التوحيد، فماذا قال؟ قال هذا دليل أن هؤلاء لا يصلون، وهذا دليل أن كلمة التوحيد تنفعهم. طبعا هذا الدليل ليس في محل النزاع، لأن هذا الدليل في من لم يتمكن من العمل، وهذا خارج محل النزاع. محل النزاع ليس في هذا، من لم يتمكن من العمل لأنه جاهل وجوب العمل هذا معذور، لم يبلغ العلم أصلا، يرفع العلم في آخر الزمان. أما من تمكن من العمل وبلغه، يعني بلغه العلم وتمكن من العمل ولم يعمل، هذا هو محل النزاع بين أهل السنة وبين المرجئة فيه. فلذلك أبو يعلى كان يقول هذا، كان يقول إن الساب لا يكفر إلا إذا استحل. طيب قال من باب ماذا؟ لا هذا ليس من باب الأدب، هذا طبعا باب الأدب لاحق، ولكن لا يصح أنه هذا باب العدل والإنصاف. سبب الأدب هذا قد يكون فضل، منه ما هو واجب ومنه هو فضل، منه ما هو واجب ومنه ما هو فضل، لكن هذا من باب العدل والإنصاف. من باب العدل والإنصاف ألا ينسب من أنكر على المرجئة وخالفهم في كثير من مقولاتهم ألا ينسب إليهم إذا وافقهم في مسألة من المسائل، وهذه طريقة السلف، هذه طريقة شيخ الإسلام ابن تيمية مع أبي يعلى ومع المخالفين في كثير من المسائل، ها مع الأشاعرة أنفسهم. كذلك الشيخ صفر مثلا عليه رحمة الله عندما له رسالة لعلكم تعرفونها جميعا منهج الأشاعرة في العقيدة، في آخر رسالة تكلم عن بعض من وافق الأشاعرة في أقوالهم، ما موقفهم من مال يقال إنهم أشاعرة، وضرب مثلا بابن حجر والنووي، قال هؤلاء وافقوا الأشاعرة في بعض أقوالهم ولكنهم خالفوهم، فلا يقال إنهم أشاعرة، وافقوا الأشاعرة في بعض أقوالهم في تأويل الصفات أو في قول الأشاعرة في الإيمان، ولا يقال إنهم أشاعرة لأنهم أنكروا على الأشاعرة وخالفوهم في كثير من المسائل. فهذا من باب العدل والإنصاف، أن ينبه على خطأ العالم وعلى زلته التي أخطأ فيها، ولا ينسب إلى فرقة ضالة هو ينكر عليها وهو يتبرأ منها، هو ينكر عليها ويتبرأ منها، يعني مثلا الغزالي، ولعل هذا يأتي معنا في شرح الطحاوية، الغزالي أبو حمد الغزالي معروف بإنكاره على أهل الحلول والاتحاد، مع أن له كلام يستدل به أهل الحلول والاتحاد، يستدل به أهل الحلول والاتحاد ويفهمونه على غير معناه. فليقال إن الغزالي مثلا هو من أهل الحلول والاتحاد، نعم عنده سقطات وعنده طامات ولكن هو إمام، فيذكر خطأه ولا ينسب إلى فرقة ضالة استدل بكلامه حتى لو وافقهم في بعض كلامهم، طالما أنه عرف بالإنكار عليهم وبالتبرؤ منهم. وهذه طريقة أهل السنة في الحكم على الرجال، العدل والإنصاف في الحكم على الرجال. ولعلي أنقل لكم كلاما في الشيخ الإسلام في هذه المسألة في مرة القادمة. نعم حيا نعم نعم مريض. نعم عشرا اشتراط الاستحلال للتكفير بالمكفرات القولية والعملية كسب الله والسجود للصنم ودعاء الأموات، وحقيقته حصر الكفر في الاعتقاد، وبيان ذلك أن من قال هذا فقد جعل الأقوال والأعمال الكفرية بمنزلة المعاصي كالزنا وشرب الخمر، وجعل وجودها غير مؤثر في التكفير، بل المؤثر هو اعتقاد حلها، فآل الأمر إلى حصر الكفر في الاعتقاد. الحادي عشر لا يكفر أحد إلا أن يقصد الكفر ويريده وينشرح صدره به، وهذا قول مخالف للكتاب والسنة والإجماع كما سبق، ومؤداه حصر الكفر في القلب وهو مذهب المرجئة. ما الدليل أنه لا يشترط قصد الكفر؟ بعض الأدلة مضت معنا هذه المسألة، بعض الأدلة من الكتاب والسنة أنه لا يشترط قصد الكفر، وإنما الذي يشترط قصد الفعل. قصد الفعل هو عدم الخطأ. نعم قلها بالله ويتيم ورسولي كنت تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الله عز وجل سماهم كفارا بمجرد استهزائهم، مع أنهم لم يقصدوا الكفر إنما قصدوا الاستهزاء. ماذا أيضا من الأدلة التي ذكرها المصنف؟ ذكر أدلة كثيرة قبل ذلك مضت، أن هذه مسألة مهمة وهي التي يعني يذكرها كثير من المعاصرين، مسألة قصد الكفر هذه. يعني قد يستهزئ مثلا بشيء من شعائر الدين، من شعائر الدين. يعني رأيت في بعض المواقع يكتبون مثلا يقولون الزواج كالموت، يأتي لك الشهود في النكاح كمنكر ونكير، فيقول هذا استهزاء بالملائكة، هذا قول كفر في الحقيقة. يعني الآن يسخر من الزواج ويشبه الشهود الذين يأتون في النكاح بمنكر ونكير وهكذا، وزال كلاما في نحو هذا الاستهزاء عياذا بالله، فهذا كلام في الحقيقة كفر. فإذا خطبت قائله أن هذا الكلام كفر قال لك أنا أقصد الكفر فقط، أنا أقصد التشبيه، لكن في النهاية ما قصده المتكلم من هذا الكلام؟ أن يضحك السامع. طالما أنه أضحك السامع بشيء فيه آيات الله عز وجل، بشيء فيه شرع الله عز وجل، فهذا القول ماذا؟ استهزاء، والاستهزاء مكفر حتى إن لم يقصد صاحبه أن يكون كافرا. ذكرنا أدلة أخرى من الكتاب والسنة، مثلا قوله تعالى أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعروا، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. قال البخاري أي وأنتم لا أنتم لا تعلمون، فدل هذا أن الإنسان قد يحبط عمله، وحبوط الأعمال لا يكون إلا بالكفر، كما قال شيخ الإسلام من يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، فالحبوط لا يكون إلا بالكفر. فنصت هذه الآية أنه حبط عمله وهو لا يعلم. طيب وكذلك قوله تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم إلى آخر الآيات. قال الطبري في التفسير ماذا معنى هذه النقول؟ قال الطبري في التفسير هذه الآيات دليل على ماذا؟ دليل على أن الإنسان قد يكفر وهو لا يقصد الكفر. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم ماذا؟ إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خريفا، فدل هذا أن الإنسان قد يقول كلمة ويكفر بها ولا يلقي لها بالا، يعني لا يقصدها أو لا يقصد نتيجتها، هو يقصد معناه، لم يقولها مخطئا، لم يقولها مكرها، لم يقولها لأن لغته تحتمل معنى آخر، إنما قالها عارفا بمعناها ولكنه لا يقصد نتيجتها. فأهل السنة لا يشترطون ماذا؟ لا يشترطون قصد الكفر. ولذلك قال شيخ الإسلام في الصارم من قال وفعل الكفر كفر، وإن لم يقصد الكفر فإنه لا يقصد أحد الكفر إلا ما شاء الله. فهذه المسألة مسألة مهمة، ومسألة ماذا؟ عدم اشتراط قصد الكفر. أهل السنة اشترطون قصد ماذا؟ قصد الفعل ليس قصد الكفر. نعم الثاني عشر الكفر يكون بالقول وبالفعل، لكن من شروط التكفير قصد الكفر، سيرجع إلى ما قبله من غير شك، لأنه إن كان القول كفرا في ذاته لم يحتاج إلى مكفر ثاني وهو قصد الكفر أو إرادته. الثالث عشر، الكفر يكون بالقول. والذي يشترط قصد الكفر في النهاية، كيف نعرف أنه قصد الكفر؟ سنعرف بماذا؟ بأن يقول أنا قصدت الكفر، وطبعا لن يقول أحد هذا. إذن في النهاية لن يكفر أحد، لن يقول أحد أنا قصدت الكفر، حتى يعني لن تحكم عليه بالردة، لن تحكم عليه بالردة إذا قال لك أنا قصدت الكفر، لأن القصد أمر قلبي لا يعرف إلا بالتصريح. نعم، في النهاية هذا إغلاق لباب الردة، لن يرتد أحد بقول أو فعل، سيرجع في النهاية الأمر كله إلى ماذا؟ إلى الاعتقاد. نعم، الكفر يكون بالقول أو الفعل، لكن من فعل ذلك لشهوة أو لعرض من الدنيا لم يكفر، وهذا كسابقه، لأن حقيقته اشتراط اعتقاد الكفر أو قصده، وجعل ذلك هو الموجب للتكفير. وقد مضى بيان بطلان هذا القول. نعم، بدأ بيان بطلان هذا القول عندما تكلم على قوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. قال بعدها ماذا؟ ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. لذلك قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كشف الشبهات عندما ذكر هذه الآية، قال هذه الآية دليل أن هؤلاء ما أرادوا الكفر إنما أرادوا الدنيا، فكفروا بالرغم من أنهم أحبوا الدنيا، قد يكفر حبا للدنيا. أما محبة الكفر فهي كفر في ذاته، سواء فعل الكفر ولم يفعل، محبة الكفر وأهله هي كفر في ذاته سواء فعل الكفر أو لم يفعل. طيب، قال الرابع عشر، الرابع عشر، ترك العمل الظاهر بالكلية ليس كفرا، وهذا قول المرجئة كما صرح سفيان وإسحاق، وهو مبني على قولهم في نفي التلازم بين الظاهر والباطن، وظنهم أن الإيمان يستقر في القلب من غير أن يظهر أثره على الجوارح. وسيأتي بسط الكلام في هذه المسألة، وقد حذرت اللجنة الدائمة للإفتاء من بعض الكتب التي ذهبت إلى الحكم بإسلام من ترك جميع العمل الظاهر، وسينقل كلامه، سينقل كلام اللجنة الدائمة على ذلك، واعتبرت ذلك إخراجا للعمل من حقيقة الإيمان الشرعي، وأنه مذهب المرجئة. ومثل قولهم الخامس عشر، عمل الجوارح شرط كمال للإيمان وليس ركنا أو جزءا أو شرط صحة لإيمان القلب، وهذا مذهب الأشاعرة كما سبق بيانه. السادس عشر، عمل الجوارح ركن في الإيمان، لكن تاركه بالكلية من غير عذر مسلم تحت المشيئة، ولا فرق بين هذا وبين الذي قبله إلا في اللفظ. وقد حذرت اللجنة الدائمة من أحد الكتب التي تبنت ذلك وعبرت داعيا إلى مذهب المرجئة المذموم. يعني هو يقول عمل الجوارح ركن، هذا تناقض، كيف تقول عمل الجوارح ركن لكن تاركه بالكلية من غير عذر مسلم؟ يعني كيف يكون تاركا للركن وإيمانه صحيح؟ من ترك ركنا من أركان الصلاة صلاته باطلة، هذا مقتضى الركن، الركن يبطل العمل بتركه عمدا أو نسيانا، واضح؟ فهذا الرجل تعمد أن يترك العمل كله، ثم أنت تقول هو مسلم تحت المشيئة، فهذا من التناقض. طيب، قال السابع عشر، ترك الصلاة ليس كفرا، لأن الكفر عمل قلب وليس عمل بدن، أو لأن الكفر لا يكون إلا بالقلب، وهذا قول، وهذا هو قول المرجئة. وأما من لم يكفر، يكفر تارك الصلاة اعتمادا على النظر في الأدلة مع التسليم بأن الكفر يكون بالقول والفعل فليس بمرجئ. هذا واضح، يعني الذين لا يكفرون ترك الصلاة قسمان، قسم لا يكفرون ترك الصلاة لأنهم يرون أن الكفر لا يكون بالعمل فهو لا مرجئ حسنا، وقسم لا يكفرون ترك الصلاة بناء على النظر في الأدلة، الأدلة يتأولونها يرون أن هذا الكفر كفر أصغر، ولكنهم يتفقون أن الكفر قد يكون بالقول والعمل فهو ليس من المرجئة. تنبيه، ما سبق من أقوال المرجئة قد يخفى أمره على بعض الناس، أو يوجد في زلات بعض المنسوبين إلى العلم فيقلده فيه غيره مع كراهته للإرجاء وذمه للمرجئة، فلا يقال إن كل من دان بشيء من هذا فهو مرجئ بإطلاق. يقال إن كل من وافق المرجئة كما قلنا في بعض مقالاته هو مرجئ بإطلاق، ولكن يقال، ولكن يقال هذا القول قول المرجئة والقائل به وافق المرجئة في كذا، أو دخلت عليه شبهة الإرجاء، وهو إن كان معذورا باجتهاد أو تأويل فالله يغفر له، وإن كان جاهلا لم تقم عليه الحجة فلا يبدع ولا يفسق، بل يدعى فضلا عن أن يكفر، فضلا عن أن يكفر، لا يبدع ولا يفسق، فضلا عن أن يكفر بل يدعى، بل يدعى إلى الحق ويبين له الصواب، وهذا من الإنصاف والعدل الذي أمرنا به. ولذلك لم يقل أحد من أهل العلم فيما بلغنا إن القاضي أبا يعلى الحنبلي رحمه الله مرجع لموافقته المرجئة في أحد قوليه في اشتراط الاستحلال في كفر السب، بل عد ذلك منه زلة منكرة وهفوة عظيمة غفر الله له. ومعلوم أن الفاضل لا تهدر حسناته لأجل خطأ وقع فيه، واعتبر في ذلك بما ذكره الذهبي رحمه الله عن أبي زرعة رحمه الله قال: كنت عند أحمد بن حنبل فذكر إبراهيم بن طهمان وكان متكئا فجلس، وقال: لا ينبغي أن يذكر الصالحون فيرتكأ. وقال أحمد: كان مرجئا شديدا على الجهمية. يعني بالرغم من أن أحمد عليه رحمة الله كان إبراهيم طهمان هذا مرجئا، كيف كان مرجئا شديدا على الجهمية؟ لأن الجاء كما ذكرنا درجات، ولاة المرجئة هم الجهمية الذين يقولون أن الإيمان هو التصديق وأن القول ليس من الإيمان، القول فقط شرط لإجراء الأحكام في الدنيا. كان هذا الرجل مرجئ من مرجئة الأشاعرة، ولكنه لم يكن كولاة الجهمية، كولاة الجهمية كان يوافق، طبعا هو قبل الأشاعرة، لكن كان يقول إن الإيمان هو قول واعتقاد ويخرج العمل عن مسمى الإيمان. ومع ذلك الإمام أحمد كان متكئا عندما جاء ذكره فجلس، يعني أنصفه رحمه الله وقال: ما ينبغي أن يذكر الصالحون فيتكئ. الباب الثالث هذا أهم باب في الكتاب كله، وباب علاقة العمل بالإيمان، سأذكر فيه ثلاثة فصول: التلازم بين الظاهر والباطن، والفصل الثاني إقامة البرهان على أن ترك العمل الظاهر بالكلية ناقض للإيمان، وهذا أهم فصل في الباب، والفصل الثالث نقول عن أهل العلم في منزلة عمل الجوارح وحكم تارك عمل الجوارح. الباب الأول هو التلازم بين الظاهر والباطن، سأذكر فيه أربعة مباحث: مفهوم التلازم، ما معنى التلازم بين الظاهر والباطن، المبحث الثاني المرجئة وإنكارهم للتلازم، أن المرجئة لا يقولون بالتلازم بين الظاهر والباطن وهذا سبب ضلالهم، الثالث الأدلة، ما الأدلة على التلازم بين الظاهر والباطن، الرابع كفر الإعراض، كفر الإعراض. نبدأ بالمبحث الأول مفهوم التلازم. سبقت الإشارة في مباحث الباب الأول إلى هذا التلازم، والمراد هنا بيان مفهومه وأدلته والقائلين به، وأنه أحد الفواصل والقواطع بين أهل السنة والمرجئة. المبحث الأول مفهوم التلازم، المراد بالتلازم هنا ارتباط الظاهر بالباطن وتأثير كل منهما في الآخر، بحيث يستحيل وجود إيمان صحيح في الباطن من غير أن يظهر موجبه ومقتضاه على أعمال الجوارح قولا وعملا، بل حيث وجد الإيمان في الباطن لازم أن ينفعل البدن بالممكن من أعمال الجوارح، فالعمل الظاهر لازم للإيمان الباطن لا ينفك عنه، وانتفاء اللازم دليل على انتفاء الملزوم، فيستدل بانتفاء العمل الظاهر بالكلية على فساد الباطن. أما انتفاء بعض العمل الظاهر هذا دليل على ضعف الإيمان، إذا انتفى بعض العمل الظاهر هذا دليل على نقصان الإيمان وضعف الإيمان، وكلما نقص العمل نقص الإيمان حتى ينتفي بالكلية، إذا عدم العمل حتى ينتفي الإيمان بالكلية، إذا عدم العمل، وهذا سيذكر بعد ذلك في بعض النقول عن شيخ الإسلام. نقرأ أول نقل عن شيخ الإسلام، قال شيخ الإسلام: قال شيخ الإسلام رحمه الله في هذا في بيان هذا التلازم: وإذا قام بالقلب التصديق به والمحبة له، لازم ضرورة أن يتحرك البدن بموجب ذلك من الأقوال الظاهرة والأعمال الظاهرة، فما يظهر على البدن من الأقوال والأعمال هو موجب ما في القلب ولازمه ودليله ومعلوله، كما أن ما يقوم بالبدن من الأقوال والأعمال له أيضا تأثير فيما في القلب، فكل منهما يؤثر في الآخر، لكن القلب هو الأصل والبدن فرع له، والفرع يستمد من أصله والأصل يثبت ويقوى بفرعه. نعم، شبه الإيمان بالساق والفروع والثمار، فالأعمال هي الثمار، هذه الثمار تزيد بقوة الأصل وتقوى بقوة الأصل، وكذلك هذا الأصل يقوى بقوة هذه الثمار، فقال: فالفرع يستمد من أصله والأصل يزيد قوة ويثبت بفرعه. طيب، في الصفحة التالية، وقد بسطنا الكلام قال وقد بسطنا الكلام على هذه المسألة على هذه وقد بسطنا الكلام على هذه في مسألة الإيمان وبينا أن ما يقوم بالقلب من تصديق وحب لله ورسوله وتعظيم لا بد أن يظهر على الجوارح وكذلك بالعكس ولهذا يستدل بانتفاء اللازم الظاهر على انتفاء الملزوم الباطن كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد ألا وهي القلب وكما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لمن رآه يعبث في الصلاة لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه ومن هذا الباب قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله لأن المودة ذكر الله عز وجل أنه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر يلزم لازم من هذا وهو ماذا عدم مودة الكفار وعدم نصرتهم وعدم محبتهم فهذا دليل على الترابط بين الظاهر والباطن وقال تعالى قوله ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء اتخاذ الكفار أولياء سببه خلو القلب من الإيمان لو كانوا يؤمنون بالله والنبي واتخاذ الكفار أولياء هذا عمل ظاهر فهذا العمل الظاهر الذي هو كفر دليل على انتفاء الإيمان في الباطن نعم وقوله ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة أين الباطن وأين الظاهر الباطن هو إرادة الخروج الإرادة هذه أمر قلبي والظاهر هو إعداد العدة فلما لم يعدوا العدة للجهاد دل هذا أنهم لم يريدوا الخروج فهذا كله دليل على ماذا؟ على الترابط بين الظاهر والباطن قال فإن الإرادة التي في القلب مع القدرة توجب فعل المراد والسفر في غزوة بعيدة لا يكون إلا بعدة طيب سأتكلم في المبحث الثاني عن إنكار المرجئة للتلازم بين الظاهر والباطن نقرأ الفقرة الأولى المرجئة الذين أخرجوا العمل من الإيمان لا ينازع كثير منهم بأن العمل ثمرة للإيمان الباطن ولكنهم ينازعون في كونه لازما له ومن سلم منهم بالتلازم كان النزاع معه لفظيا كما سبق وفي بيان إنكار المرجئة للتلازم بين الظاهر والباطن يقول الشيخ الإسلام رحمه الله فإن المرجئة لا تنازع في أن الإيمان الذي في القلب يدعو إلى فعل الطاعة ويقتضي ذلك والطاعة من ثمراته ونتائجه لكنها تنازع هل يستلزم الطاعة يقولون لا يستلزم الطاعة الطاعة هذه ثمرة قد توجد وقد تتخلف كما مضى معنا في الصفحة التالية وقال رحمه الله الفقرة الثانية وقال رحمه الله وأما إذا قرن الإيمان بالإسلام فإن الإيمان في القلب والإسلام ظاهر كما في المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الإسلام علانية والإيمان في القلب والإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت وتؤمن بالقدر خيره وشره قال في الحاشية أنه حديث ضعيف نعم ومتى حصل له هذا الإيمان وجب ضرورة أن يحصل له الإسلام الذي هو الشهادتان والصلاة والزكاة والصيام والحج ثم ماذا قال متى حصل له الإيمان وجب له أن يحصل الإسلام والإسلام هو ماذا أعمال الشهادتان والصلاة والصيام والزكاة والحج فإذا لم يأتي بهذه الأعمال دل أنه لم يحصل له الإيمان وأنه لا يكون ناجيا يوم القيامة نعم لأن إيمانه بالله وملائكته وكتبه ورسله يقتضي الاستسلام لله والانقياد له وإلا فمن الممتنع أن يكون قد حصل له الإقرار والحب والانقياد باطنا ولا يحصل ذلك في الظاهر مع القدرة عليه كما يمتنع وجود الإرادة الجازمة مع القدرة بدون وجود الفراغ نعم إذا كان الشخص عنده إرادة جازمة وعنده إرادة جازمة للسفر عنده إرادة جازمة للسفر للحج مثلا وعنده القدرة عنده المال ولم يحج انظر إلى فرع من الفروع تفهم الأصل فرع من فروع العمل الحج فرع من الفروع مشروع أعمال جوارح يعني نعم ومن أركان الإسلام لكنه دليل على الإيمان الذي يقوم في القلب هو يريد الحج وعنده المال وعنده الصحة لكنه كل عام يؤخر للعام الثاني هل هذا دليل أن هذا الرجل عنده إرادة صادقة؟ لو كان عنده إرادة صادقة لحج فيمتنع وقال يمتنع أن يوجد الإرادة الجازمة مع القدرة عنده القدرة يمتنع بدون وجود المراد لابد من وجود المراد وبهذا تعرف أن من آمن قلبه إيمانا جازما امتنع ألا يتكلم بالشهادتين مع القدرة فعدم الشهادتين مع القدرة مستلزم انتفاء الإيمان القلبي التام وبهذا يظهر خطأ جهم ومن اتبعه في زعمهم أن مجرد إيمان بدون الإيمان الظاهر ينفع في الآخرة، فإن هذا ممتنع، إذ لا يحصل الإيمان التام في القلب إلا ويحصل في الظاهر موجبه بحسب القدرة. فإن من الممتنع أن يحب الإنسان غيره حبا جازما وهو قادر على مواصلته ولا يحصل منه حركة ظاهرة إلى ذلك. الذي يدعي أنه يحبه لا بد أن يصل، يصله بالزيارة، يصله بالهدايا، يصله بالسؤال عنه، فكيف يدعي أنه يحبه ولا يوصله أبدا؟ ولله المثل الأعلى. طيب نقرأ في المبحث الثالث، النقل الثاني هو نفس النقل تقريبا نفس المعنى، يكفي أن النقل الذي مضى. المبحث الثالث يتكلم فيه عن أدلة التلازم بين الظاهر والباطن. ما الدليل على هذه القاعدة التلازم بين الظاهر والباطن؟ قال اقرأ المبحث الثالث، أدلة التلازم بين الظاهر والباطن. التلازم بين الظاهر والباطن، قد دل على هذا التلازم أدلة كثيرة من الكتاب والسنة والأثر منها. قال الله تعالى: ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء. الإيمان في الباطن يستلزم عداوة الكافرين وترك موالاتهم في الظاهر. نعم، والمولاة هذه أمر ظاهر، المولاة أمر ظاهر دلت على انتفاء الإيمان الباطن. كذلك قوله تعالى، قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: ولما كانت الأقوال والأعمال الظاهرة لازمة ومستلزمة للأقوال والأعمال الباطنة كان يستدل بها عليها، كان يستدل بها عليها كما في قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. فأخبر أن من كان مؤمنا بالله واليوم الآخر لا يوجدون موادين لأعداء الله ورسوله، بل نفس الإيمان ينافي مودتهم. فإذا حصلت المودة دل ذلك على خلل الإيمان. وكذلك قوله: ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء. أقرأ بعد نفس النقول نفس المعنى، اقرأ في الصفحة 326 الدليل الثالث. 326 بعد صفحتين الدليل الثالث. قوله تعالى: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. فإذا وجدت الإرادة الجازمة مع القدرة لازم أن يوجد المراد والتخلف المراد. تخلف المراد هنا وهو إعداد العدة للسفر يدل على انتفاء إرادة الخروج. قال القرطبي رحمه الله: قوله تعالى: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، أي لو أرادوا الجهاد لتأهبوا أهبة السفر. فتركهم الاستعداد دليل على إرادتهم التخلف. هذا واضح، هذا دليل واضح. الدليل الرابع قوله تعالى: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة فلما اختلفت نياتهم الباطنة تباينت أعمالهم الظاهرة. وهذه الآية لم تنزل إلا في غزوة، نزلت في غزوة ماذا؟ أحد. قال بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام عندما نزلت هذه الآية، عندما نزلت هذه الآية لم أكن أعلم أن أحدا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يريد الدنيا إلا عند نزول هذه الآية، لأنهم عصوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم عندما أمرهم أن يبقوا فوق الجبل، فوق جبل الرمان، فنزلوا ليجمعوا الغنائم، وكان هذا سببا في الهزيمة. فنزل قوله تعالى: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، فتباينت اختلفت نياتهم الباطنة، فلما اختلفت نياتهم الباطنة تباينت أعمالهم الظاهرة. بعضهم الذين أرادوا الآخرة بقوا فوق الجبل مع أميرهم عبد الله بن جبير، بقوا فوق الجبل 10 وباقي 40 نزلوا يجمعون الغنائم، فتباينت اختلفت أعمالهم. الذين بقوا فوق الجبل وأطاعوا النبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء أرادوا الآخرة، الذين نزلوا أرادوا الدنيا. نعم. قال ابن كثير. قال ابن كثير رحمه الله: من يريد الدنيا هم الذين رغبوا في المغنم حين رأوا الهزيمة. يعني حين رأوا هزيمة الكفار، أن الكفار قد فروا نزلوا يجمعون الغنائم. قال البغوي رحمه الله: منكم ما يريد الدنيا، يعني الذين تركوا المركز وأقبلوا على تركوا الجبل يعني. ومنكم ما يريد الآخرة، يعني الذين ثبتوا مع عبد الله بن جبير حتى قتلوا. قال ابن مسعود: ما شعرت أن أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يريد الدنيا حتى كان يوم أحد، حتى كان يوم أحد ونزلت هذه الآية. وإن الله عز وجل قال بعده: ولقد عفا، لقد عفا عنكم والله غفور حليم. عفى الله عز وجل عنهم مع أنهم أرادوا الدنيا، لأنهم تربوا وتابوا إلى الله عز وجل وعلموا خطأهم. نعم. قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. وجه الدلالة أن المحبة، أن الاتباع دليل على المحبة. الاتباع هذا أمر ظاهر والمحبة أمر باطن، فهذا دليل على الترابط بين ماذا؟ بين الظاهر والباطن. نعم. فمتى قامت المحبة للقلب مع التصريب لازم ضرورة أن يتحرك البدن بموجب ذلك من الأقوال الظاهرة والأعمال الظاهرة، كما سبق تقريره نعم عن شيخ الإسلام رحمه الله. وقال العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله: يؤخذ من هذه الآية الكريمة أن علامة المحبة الصادقة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم هي اتباعه صلى الله عليه وسلم، فالذي يخالفه ويدعي أنه يحبه فهو كاذب مفتري، إذ لو كان محبا له لأطاعه. ومن المعلوم عند العامة أن المحبة تستجلب الطاعة، ومنه قول الشاعر: لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحبة لمن يحب مطيع. وقول ابن أبي ربيعة المخزومي: ومن لو نهاني من حبه عن الماء عطشان لم أشرب. قال ابن كثير رحمه الله: هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة الله وليس هو على الطريقة المحمدية، فإنه كاذب في دعواه في نفس الأمر حتى يتبع الشرع المحمدي والدين النبوي في جميع أقواله وأفعاله وأحواله، كما ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولهذا قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال ابن القيم رحمه الله: فأصل العبادة محبة الله، بل إفراده بالمحبة، وأن يكون الحب كله لله، فلا يحب معه سواه، وإنما يحب لأجله وفيه، كما يحب أنبياءه ورسله وملائكته وأولياءه، فمحبتنا لهم من تمام محبته، وليست محبة معه، وليست محبة معه، وليس محبة معه كمحبة من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحبه. وإذا كانت المحبة له هي حقيقة عبودية، هي حقيقة عبوديته وسرها، فهي إنما تتحقق باتباع أمره واجتناب نهيه. فعند اتباع الأمر واجتناب النهي تتبين حقيقة العبودية والمحبة، ولهذا جعل تعالى اتباع رسوله علما عليها وشاهدا لمن ادعاها، فقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فجعل اتباع رسوله مشروطا بمحبتهم لله وشرطا لمحبة الله لهم. ووجود المشروط ممتنع بدون وجود شرطه وتحققه بتحققه، فعلم الانتفاء المحبة عند انتفاء المتابعة. فانتفاء محبتهم لله لازم لانتفاء المتابعة لرسوله، وانتفاء المتابعة ملزوم لانتفاء محبة الله لهم، فيستحيل إذن ثبوت محبتهم لله وثبوت محبة الله لهم بدون المتابعة لرسوله. ودل على أن متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم هي حب الله ورسوله وطاعة أمره. ما أجمل هذا الكلام لابن القيم في مدارج السالكين في هذه المسألة، أن المحبة دليلها الاتباع، إذا انتفى الاتباع انتفت المحبة، ووجد الاتباع دل هذا على حب الله عز وجل لهم وعلى حبهم لله. فتأمل قوله، فتأمل قوله فعلم انتفاء المحبة عند انتفاء المتابعة. وقال هذا بما يتخيل هو رعاة الإرجاء من وجود التصديق والانقياد والخوف والرجاء والمحبة في قلب من يعيش ده لا يسجد لله سجدة ولا يؤدي لله طاعة مع قدرته وتمكنه من ذلك. ثم يقولون نحن مع أهل السنة في إثبات التلازم بين الظاهر والباطن، ولجهل المرجئة بهذا التلازم صاروا يفرضون مسائل يمتنع وقوعها، مثل قولهم رجل يشهد أن لا إله إلا الله وفي قلبه التصديق والانقياد والمحبة، لكنه لا يعمل خيرا قط من الأعمال الجوارح مع العلم والتمكن والقدرة. ثم اجدرأوا فقالوا هذا مسلم عند جمهور أهل السنة. وزاد بعضهم ولا يكفره إلا الخوارج. إنهم يرمون الذين يكفرون تارك جنس العمل أو تارك العمل بالكلية يرمونها بالخروج، يقولون إنهم من الخوارج. نعم. فيبقى المؤمنون العارفون ينكرون ذلك غاية الإنكار. الدليل السادس. ومن الأدلة الصريحة في إثبات التلازم بين الظاهر والباطن ما رواه البخاري ومسلم من حديث النعمان بن بشير قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات كراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا إن حمى الله في أرضه محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. قال شيخ الإسلام رحمه الله بعد ذكر الحديث فمن صلح قلبه صلح جسده قطعا، بخلاف العكس. خلاف العكس، من صلح قلبه صلح ماذا؟ جسده قطعا. بخلاف العكس، ما هو العكس؟ من صلح جسده لا يصلح قلبه. هذا المثال لمن؟ للمنافق. ولكن لا يتصور أيضا في المنافق الاستقامة على صلاح الجسد. يعني بخلاف العكس، ما ليس معنى كلام شيخ الإسلام أنه يمكن أن يوجد إنسان يستقيم على صلاح الجسد، يستقيم دائما على صلاح الجسد وقلبه فاسد، لا يمكن. لكن قد يظهر للناس أنه صالح، أنه صالح الجسد فيحكمون له بالإيمان، هو مرائي، هو منافق، لكن لا يمكن أبدا أن يستقيم على هذا. والدليل على هذا قوله تعالى طيب عن المنافقين إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولا تجد لهم نصيرا. قال عنهم مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ولن تجد لهم نصيرا. قال عنهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فذكر عنهم أنهم لا يستقيمون على العمل، أنهم لا يذكرون الله إلا قليلا، وأنهم إذا قاموا إلى الصلاة، يعني الأصل أنهم لا يقومون إلى الصلاة، وإذا قاموا قاموا كسالى. وذكر عنهم أنهم ولتعرفنهم في لحن القول ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسماهم أي بعلاماتهم، والسيمة هذا أمر ظاهر، بسماهم أي بصفاتهم بعلاماتهم. معنى هذا أن المنافق لا يمكن أن يستقيم له ظاهر، ولتعرف أنهم في لحن القول، لأنه لابد أن يظهر نفاقه من كلامه ومن فلاتات لسانه، فلا يمكن أن يستقيم الظاهر دائما مع فساد الباطن، لا يمكن. يعني معنى كلام شيخ الإسلام من صلح قلبه صلح جسده قطعا بخلاف العكس، ليس معنى العكس يعني أنه دائما يمكن أن يستقيم الظاهر مع فساد الباطن، قد يستقيم الظاهر تقية ونفاقا ورياء، ولكن لابد أنه في بعض الأحيان إذا خلى بنفسه أو كان مع من مثله من المنافقين لابد أن يصرح بماذا؟ بفساد الظاهر. وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، هذا قول، والقول هذا ظاهر وقول فاسد، فدل هذا أن المنافق لا يمكن أن يستقيم ظاهره دائما، لا يمكن. أما المؤمن دائما ظاهره مستقيم، لن يقول هذا حتى لو كان خاليا. نعم. طيب، فإذا القاعدة مضطردة، فرق بين الظاهر والباطن أن صلاح الباطن يدل على صلاح الظاهر يدل على صلاح الباطن، والعكس بشرط أن يكون دائما مستقيما. ها؟ أما قد يظهر أحيانا أنه صالح ولكن في الحقيقة أنه ليس كذلك، لأنه لا يستقيم على هذا الصلاح، لأنه لا يستقيم على هذا الصلاح، وهذا وحال المنافقين. طيب اقرأ بعد ذلك. وقال رحمه الله: فالظاهر والباطن متلازمان، لا يكون الظاهر مستقيما إلا مع استقامة الباطن، وإذا استقام الباطن فلا بد أن يستقيم الظاهر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح لها سائر الجسد، وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد، ألا وهي القلب. وقال عمر لمن رآه يعبث في صلاته: لو خشع قلبه هذا لخشع جوارحه. في الحديث يستقيم إيمان حبا حتى يستقيم لسان، ولا يستقيم لسانه حتى يستقيم قلبه. صفحة بعد التالية. وقال ابن مفلح في آخر الصفحة. وقال ابن مفلح رحمه الله: قال الشيخ تقي الدين رحمه الله، تقي الدين شيخ الإسلام يعني ابن تيمية، فأخبر أن صلاح القلب مستلزم لصلاح سائر الجسد، وفساده مستلزم لفساد سائر الجسد. فإذا رؤية يكون أن تكتب الهمزة على نبرة. نعم. فإذا رؤية ظاهر الجسد فاسدا، وللصالحين علم أن القلب ليس بصالح بل فاسد، ويمتنع فساد الظاهر مع صلاح الباطن، كما يمتنع صلاح الظاهر مع فساد الباطن. انظر ماذا قال: يمتنع صلاح الظاهر مع فساد الباطن. يقصد صلاح الظاهر يعني ماذا؟ الاستمرار. يمتنع صلاح الظاهر استمرار، أن يستقيم على صلاح الظاهر مع فساد الباطن. واضح؟ إذا معنى كلام شيخ الإسلام في الصفحة قبل الماضية بخلاف العكس، يقصد بخلاف العكس ماذا؟ استمرار. نعم. إذ كان صلاح الظاهر وفساده ملازما لصلاح الباطن وفساده. قال عثمان رضي الله عنه: ما أسر أحد سرية إلا أظهره الله عز وجل على صفحات وجهه وفلتات لسانه. على صفحات وجهه لابد أن يظهر النفاق على وجهه، ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسماهم، وفلتات لسانه ولتعرفنهم في لحن القول. لا يمكن إذا كان قلبه فاسدا أن يستقيم على الصلاح ظاهرا، لا يمكن. طيب، وقال الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله: ومحال أن ينتفي الانقياد الجوارح بالأعمال الظاهرة مع ثبوت عمل القلب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ومن هنا يتبين لك أن من قال من أهل السنة في الإيمان هو التصديق على ظاهر اللغة، أنهم إنما عنوا التصديق الإذعاني المستلزم للإنقياد ظاهرا وباطنا بلا شك، لم يعنوا مجرد التصديق. وفي أول الكتاب تكلمنا أن شيخ الإسلام أبطل قول من قال إن التصديق، إن الإيمان في اللغة هو التصديق، وقال على صح أن يفسر الإيمان في اللغة بالإقرار، بالإقرار، وهذا هو التصديق الإذعاني، تصديق يلزم منه الإذعان والإنقياد. طيب، الدليل السابع، آخر دليل ذكره على الترابط بين الظاهر، التلازم بين الظاهر والباطن. نعم. وروى ابن أبي شيبة عن الحسن قال: إن الإيمان ليس بالتحلي ولا بالتمني، إنما الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. وقد استشهد شيخ الإسلام بهذا الأثر كما سبق نقله قريبا. وجملة القول أن التلازم بين الظاهر والباطن فرقان بين أهل السنة والمرجئة في باب الإيمان، وأن من عرف هذا التلازم زالت عنه شبهات كثيرة في مثل هذا المواضع التي كثر اختلاف الناس فيها. نعم، هذه هي الأدلة التي ذكرها على التلازم بين الظاهر والباطن. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.